بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى شرع في مسائل هي من جنس اختلال موازين أهل الجاهلية، حيث كانوا ربما عيروا الرجل بما لا يستحق أن يعير به، وربما ذموه بما فعل غيره من آبائه أو أهل نسبه وقرابته. وصلا لما شرع الشيخ فيه رحمه الله من جهة اختلال موازين أهل الجاهلية، واستكمالا لذلك، فقد قال عليه رحمة الله في المسألة 86، قال: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله تبارك وتعالى بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. وهذا في مقابلة ما سبق من افتخارهم بالنسب أو تعييرهم الرجل بما يفعله أهل نسبه، فكما أنهم كان ميزانهم في الذم مغلوطا فاسدا مختلا، يذمون الرجل بما لا يذم به، ويعيبونه بما ليس عيبا، ويقدحون فيه بما ليس قدحا، فإنهم كذلك في المقابل كانوا يفتخرون بما لا فخر فيه، ويعتزون بما لا عزاء فيه، ويترفعون على الناس بما لا رفعة فيه. وهذا كله مندرج تحت فساد موازين أهل الجاهلية. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له عناية بالغة بهذا المعنى الذي هو تصحيح الموازين، تصحيح المفاهيم، بما يقيس الإنسان ما يصلح وما يفسد، ما يليق وما لا يليق، إلى ماذا يحاكم الأقوال والأفعال والأعيان، فيميز بين الطيب والخبيث، وبين ما يليق وبين ما لا يليق. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن المفلس، منهم والمفلس في عرف الناس وفي تعاملاتهم وفي ميزانهم الذي به يزنون، وهو ميزان دنيوي، هو الذي ليس له دينار ولا درهم، أي ليس له من المال قليل ولا كثير. فقال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم. وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناتهم، فيؤخذ من حسناته إلى حسناتهم، حتى إذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلام. فيبين لهم أنه نعم في الدنيا المفلس من ليس له من متاع الدنيا شيء، لا قليل ولا كثير، لكن بالميزان الأخروي المفلس من فلس من الحسنات، فلس من الحسنات، فذهب ما صنعه وما جناه وما اكتسبه من الأعمال الصالحة في مظالم الناس التي ظلمهم بها. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة على عائشة، وكان في بيته شاة ذبحت وطبخت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: ذهبت وبقيت منها هذه كتف أو ذراع. قالت: ذهبت، يعني تصدقت بها ووهبت منها وأهدت ووصلت من وصلت رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كان كلامها بميزان الدنيا، الميزان المادي، وهو أن ما خرج من اليد فقد ذهب، وما بقي في اليد فقد بقي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل بقيت كلها إلا هذه. وهذا هو ميزان الآخرة، يعني الذي تصدق به الإنسان، الذي وهبه لله عز وجل، والذي وصل به أقاربه وجيرانه وذوي قراباته، ذاك هو الذي بقي. فما خرج من اليد ابتغاء وجه الله ذاك هو الذي بقي، وما بقي فأكله الإنسان وشربه ولبسه فأبله ذاك هو الذي ذهب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس لك من مالك إلا ما أكلت أو إلا ما شربت أو ما لبست فأبليت. فما استهلك ذاك هو الذي ذهب، في ذاك هو الذي بقي فانتفع به الإنسان في الدنيا، ذاك الذي ذهب. أما الذي بقي حقيقة فليس هو ما في اليد، وليس ما هو في الخزائن، وليس ما أوكيت عليه الصور والخزائن، وإنما هو ما دفعه الإنسان فأقرضه ربه تبارك وتعالى حتى يوفيه يوم القيامة الأجور العظيمة المضاعفة. فكان جوابها بميزان الدنيا، وكان تصحيح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميزان الآخرة، ليرشدنا إلى أن الواجب على العبد المسلم، وهذا من حق عبد الإسلام على الإنسان، من حق عبد الإسلام على الإنسان أن يصحح موازينه، فيصير يزن الأمور بالآخرة ولا يزنها بالدنيا. إذا أراد أن يقبل على عمل فلا ينظر إلى عاجل منفعته له غاضبا نظره عن كونه يرضي الله تعالى أو لا يرضيه، أو أنه سينفعه يوم القيامة أو سيضره. بل من شرط صحة إسلام المسلم أن تصير موازينه موازين أخروية، فيزن الناس والأقوال والأعمال، ما يأتي وما يذر، ما يحب وما يكره، ما يقبله وما لا يقبله، لا يزنه بموازين الدنيا، لا يزنه بأهوائه وأراضه، لا يزنه بمصالحه العاجلة، بل يزنه بالميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى حكما قسطا، ميزان شرعي دنيوي، ميزان شرعي لا تابع لأهواء الناس، أخروي وليس ميزانا دنيويا. من هذه المسائل التي أجريت على هذا السنن الذي هو تصحيح الميزان أن أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بأمور الحقيقة أنها لا تفيدهم فخرا ولا ترفعهم لا عند الناس الذين يعقلون الأمور على ميزانها الصحيح، ولا تنفعهم كذلك عند الله تبارك وتعالى. كانوا من ذلك يفتخرون بولاية البيت، فيزعم أهل الجاهلية أنهم أفضل الناس أو أنهم سادات عليهم أو أنهم أولى ببعض الأمور بسبب كونهم القائمين على البيت. كانوا يقولون: نحن أبناء إبراهيم وأهل البيت والحرمة، ونحن أهل حرم الله تبارك وتعالى. فرد الله عز وجل عليهم ذلك وعابهم به وذمهم لاعتزائهم إلى مثل هذا الذي لا عزاء فيه، فقال الله تبارك وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به، هذا هو الشاهد من الآية، أي مستكبرين، إما مستكبرين به أي بالقرآن بالبيت الحرام، مستكبرين به يعني تتكبرون بسببه، فتكون هذه الباء سببية. مستكبرين به أي مستكبرين بسبب وجود البيت الحرام عندكم أو بسبب وجودكم في حرمة البيت الحرام. ثم أنتم مع ذلك سامرا به تهجرون، أي أنكم تسمرون في الليل، والسمر هو السهر في الليل، تسمرون بالقرآن وبالاستهزاء به وبزعم أنه شعر وأنه سحر، وتهجرون يعني تهجرون القرآن وتاليه ومن جاءكم به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تهجرونه وتقاطعونه ولا تواصلونه. فبين الله عز وجل لهم أنهم على هذا القول الذي هم مستكبرين به، أي بسبب البيت الحرام، أن البيت الحرام وكونكم ولاة عليه أورثكم هذا الفخر، مع أن الذي يقتضي أو كان الحال يقتضي منكم أن تكونوا أولى الناس بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنصرة القرآن الذي جاء به، ولكنكم تعرضون عن القرآن وتعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن، ثم تستكبرون بما لا كبر لكم فيه وما لا فخر لكم فيه هو البيت الحرام. وكان الواقع وكان الميزان الحق يقتضي أن يكون طلبهم الرفعة وطلبهم الفخر بكتاب الله عز وجل. لهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، على أحد المعنيين في الآية، وإنه لرفعة لك ولقومك. ونعم، إن القرآن لرفعة وأي رفعة، لكن لانقلاب موازينهم وفساد أفهامهم كانوا يهجرون القرآن ثم يفخرون بكونهم يسكنون البيت الحرام. فخرهم بالبيت الحرام مع هجرهم للقرآن وقطعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا فخر فيه، وهذا كله على تقدير أن سبب فخرهم هو البيت الحرام، فتكون الباء في قوله مستكبرين به سببية وقريب منه ويلزم منه على المعنى الثاني عند المفسرين في الآية، مستكبرين به أي مستكبرين فيه في البيت الحرام، لأن الباء كما تكون سببية تكون ظرفية، كقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني للذي في بكة مباركة، فيكون معنى الآية على أن الباء للظرفية وليست للسببية، مستكبرين فيه أي في البيت الحرام حال كونكم تهجرون كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يلزم منه المعنى الثاني، يعني لماذا يستكبرون فيه؟ يستكبرون فيه لأنهم يزعمون أنهم أهله وأنهم القائمون به، الحفظة عليه الذين أكرمهم الله عز وجل بأن جعلهم أهله وأهل حرمه، والحق أن الذي كان ينبغي لهم أن يفتخروا به وأن الذي كان ينبغي لهم أن يعتزوا إليه هو كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من عقل عن الله عز وجل مراده تلقى منه كتابه بالقبول فوعاه وعمل به وتحاكم إليه وحكمه على نفسه، هذا هو الذي يكون القرآن رفعة له في الدنيا والآخرة. أما مجرد كونهم قائمين على البيت وهم كافرون برب البيت، وكونهم يفتخرون بالحرم وهم كافرون بالقرآن الذي أرسله الله عز وجل، الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليهم، فهذا لا ينفعهم شيئا، وهذا الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية لا يزال مستمرا إلى الآن في كثير من الناس، يفخرون بما لا فخر لهم فيه ويفخرون بكونهم قائمين على بعض الأماكن المقدسة، وربما تكون مقدسة حقيقة وربما تكون مقدسة بالكذب والزهر، وما أكثر ما وجد الافتخار في سدبة القبور، يعني الذين ينتسبون إلى قبر عبد القادر الجيلاني مثلا أو قبر الشاذلي أو غيره أو قبر البدوي، تجد عندهم من التعاظم نظير ما كان عند أهل الجاهلية كونهم سدنة قبر فلان على أنه مكان مقدس، وهذا من سنة الله عز وجل التي كانت في الجاهلية فاستمرت سنة الله في من بعدهم، أن هذا العمل الفاسد يبقى فيهم فيفتخرون بولاية الأماكن المقدسة، وشرعنا جاءنا بأن هذا مما لا فخر فيه، وإنما العبرة بالعمل بما تقتضيه مثل تلك الشرائع في ذلك المكان، وأن الأرض بالنسبة لساكنها أو بالنسبة لعاملها أو بالنسبة لخادمها لا تقدس أحدا، كما قال سلمان رضي الله عنه وأرضاه، إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الإنسان عمله، نعم عمل الإنسان وما هو عليه في ذاته من الصلاح والاستقامة هذا هو الذي يقدس الإنسان ينفعه ويرفعه عند الله تبارك وتعالى، لا مجرد كونه حاضرا للبيت الحرام أو غيره من المشاهد أو خادما له. ثم ذكر كذلك رحمه الله في 87 نوعا آخر من افتخارهم بما لا فخر لهم فيه، وهو الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرد الله عليهم بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فهذا كذلك كانوا من حالهم أنهم مفرطون في العمل مضيعون للإيمان والعمل الصالح، ومع ذلك يفتخرون بكونهم من ذرية الأنبياء، يفتخر اليهود بكونهم من ذرية موسى عليه الصلاة والسلام ومن ذرية هارون، وكان أهل الجاهلية يفتخرون بكونهم من ذرية إبراهيم، فرد الله عز وجل عليهم بقوله تلك أمة قد خلت أي قد ذهبت بأشخاصها وأعيانها وذهبت كذلك بأعمالها، ولا تسألون عما كانوا يعملون أي كما أنك لن تحاسب وتذم وتعاقب على عمل أسلافك وأجدادك سواء كانوا أنبياء أو غيرهم، فكذلك لا ينفعك ولا تثاب على صالح أعمالهم، وإنما العبرة بعملك أنت، فلهذا قال ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني سواء كان عملهم صالحا أو فاسدا، ليست العبرة بما فعل الأجداد والآباء، لو كان آباؤهم أنبياء ثم هم كفروا بالله عز وجل وأساءوا العمل ليس ذلك بنافعهم عند الله شيئا، وهذا نوح عليه الصلاة والسلام قص الله عز وجل علينا خبر ابنه كيف أنه لما كفر بالله عز وجل أخذ الطوفان وصار من المغرقين وممن عذبه الله عز وجل من المعذبين، بل هذا والد خليل الرحمن الأول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كفر بالله تبارك وتعالى قص الله عز وجل علينا كيف أن إبراهيم عليه السلام تبرأ منه ولم ينفع آزر كون ولده ونسبه وأقرب الناس إليه رسولا من رسول الله عز وجل، بل من أفضل رسل الله تبارك وتعالى، وهو أفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل ذلك سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وفي آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة أن القرب منه ونسبه لا ينفع عند الله عز وجل شيئا، وإنما هو العمل الصالح. وكان ينادي في قومه: يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فبين أن الانتساب إلى الآباء والأجداد كونهم صالحين لا ينفع عند الله عز وجل. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل بيته: لا يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال الصالحة وتأتون بنسبكم وتأتون تدعون أنكم من أبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب والغرابة أن كثيرا من أهل الإسلام يظنون أنه يكفيهم في النجاة كونهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أساءوا العمل ولو فعلوا ما فعلوا إلا أنهم أشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يوجد في كثير من الطوائف المنحرفة لا سيما الصوفية باختلاف مشاربهم الشاذلية والقاضية النقشبندية وغيرهم، يدعون أنهم من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمعانا منهم في تضليل ضعفاء البصائر كونه من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون أو أكثرهم يدعي أنه من نسب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ومن نسلها، بسبب أن نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة الحسن والحسين مضبوط محفوظ، الدعوة فيه لا تكاد تمضي، وإنما في الغالب يعرف كذبها. لكن الدعوة دعوة الانتساب من جهة نسل فاطمة عليها الصلاة والسلام فيه نوع من الغموض وفيه نوع من الانتشار وفيه نوع من الخفاء، فلذلك كثير منهم يدعون لأتباعهم أنهم من نسل فاطمة. وفي ضمن هذا كأنهم يطمئنهم مجرد انتساب إليها ونحن من نسل فاطمة فإنه سيدفعك عند الله عز وجل. وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا كان من عقائد أهل الجاهلية، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال بالأنساب ولا ينال بصلاح الآباء والأجداد، وإنما ينال بالطاعة والتقوى كما مر معنا في قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نوع آخر من الأشياء التي كانوا يفتخرون بها ولا فخر فيها، لكنه ناشئ من فساد موازينهم كما تقدم، ما ذكره الشيخ في المسألة 88، وهي الافتخار بالصنائع. قال: كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرث. ومراده بأهل الرحلتين الرحلتان اللتين كانتا لقريش في الشتاء والصيف، كما ذكر الله عز وجل خبر ذلك في سورة قريش: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فهي مما أنعم الله عز وجل به على قريش في ذلك الزمان، حيث أمن لهم الطرق، كانوا يسافرون في الصيف إلى اليمن، يسافرون في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، وهما رحلتان في السنة يتجرون فيهما، يأتون بالبز والأبضاع والمتاع ويتجرون فيها التجارات التي تدر عليهم الربح والنام. فكان الله عز وجل يؤمنهم ويرزقهم. وكان أهل الرحلتين ممن يخرج في هذين الرحلتين كانوا يفتخرون على أهل الحرث، والمقصود بأهل الحرث يعني أهل الزرع، يفتخرون عليهم ويعيبونهم ويذمونهم. فجاءهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الفخر في هذا الباب، بأن هذا الباب لا فخر فيه، وأن الرفعة إنما هي بالتقوى والعمل الصالح. أما كونه يعمل عملا هو عند الناس عمل دون العمل الآخر فهذا مما لا عبرة به ولا شرف فيه ولا فخر فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر على مسامع الناس أن الأحمر والأسود والأبيض والأحمر كلهم عند الله عز وجل سواء، وأن الحداد والصائغ والزارع والتاجر وكلهم عند الله تبارك وتعالى وفي نظر الشرع سواء، وإنما المنظور إليهم وأعمالهم، ولا ينظر الله عز وجل إلى هيئة الناس وإلى ملابسهم وإلى صنائعهم، إنما ينظر إلى ما هم عليه من العمل الصالح. الصنائع إن كان لها تأثير وإن كان لها فضل ففضلها إنما هو بحسب البعد من الحرام أو القرب منهم. فكل ما كان العمل أوغل في الإباحة وأبعد عن الحرمة كان أفضل وأشرف، وبحسب القدرة على الفراغ لطاعة الله عز وجل، وبحسب حفظ مروءة الإنسان وبعده عن مواطن التي ربما يكون عليها أو يكون يرجع عليه منها قدح في مروءته أو ضعف فيها. بهذا العمل بهذا الوجه نعم تتفاضل الصنائع، ولهذا تكلم العلماء في أفضل المكاسب، وكان كلامهم في أفضل المكاسب لا باعتبار ما يشرف الإنسان عند الناس، لكن باعتبار ما يتضمنه ذلك من حفظ الدين. كل ما كانت الصناعة أقرب إلى حفظ الدين وإلى المباعدة عن الحرام وعن أوجهه كل ما كانت أفضل. ومن حفظ الدين حفظ المروءة، لأن بعض الصنائع ربما تؤثر في مروءة الإنسان، فلذلك تكلم علماؤنا وتكلم الفقهاء رحمهم الله في مراتب الصناعات وأفضلها. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفيد بعض هذا، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحث على التجارة والحث على عمل اليد والإخبار أنه مبارك، وجاء فيه جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن بعض صنائع الأنبياء، وأن ما من نبي إلا ورعى الغنم، وجاء الإخبار عن زكريا أنه كان نجارا، وعن داود في كتاب الله عز وجل أنه كان حدادا. وهذا يدل على أن هذه الحرف وهذه الصنائع إنما المقصود منها أن يكتسب الإنسان العيش الحلال، لكن وهذا هو الميزان الصحيح، أن ينظر إليها بحسب ما يكتسبه منها من العيش والكسب المباح، وبحسب ما يتهيأ له مع ذلك العمل، ذلك الصناعة من إقامة شرع الله عز وجل. فالمؤمن يزن الصناعة بهذا العمل بهذا الميزان، ميزانه فيما يأتيه وما يضره منها، ما كان أقربا إلى الحلال والمباح، وما كان يكون الإنسان به قادرا على إقامة شرع الله عز وجل. ولهذا إذا جاءه مكسب فيه الشبهة، إذا جاءه مكسب يكون فيه معرضا للفتن، فإنه يتركه ويبتعد عنه. أما أهل الجاهلية فكانت موازينهم بالضد من هذا، ولذلك كانوا يفتخرون بها ويظنون أن كون هذا تاجرا وهذا زارعا يقتضي أن يفخر هذا على هذا، فجاءهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالضد من ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر المسألة الجامعة التي تدل أو يستفاد منها سبب تفاخر هؤلاء بمثل هذا النوع من الفخر، تفاخرهم بالأنساب وتفاخرهم بالأموال وتفاخرهم بالصنائع والحرف، لماذا هذا كله؟ ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الجامعة التي تدل على هذا، وأثرت كذلك أمورا أخرى في أخلاقهم وأعمالهم وأحوالهم، وهي المسألة 99. قال 99: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذه المسألة هي العقد الذي منه تفرعت أعمال أهل الجاهلية كفرا ونفاقا وإعراضا عن شرع الله تبارك وتعالى، وتفرعت منها كذلك الأمور السيئة من جهة العمل والأخلاق والاستكبار على خلق الله عز وجل والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وازدراء أهل الإيمان. وذلك هو عظمة الدنيا في قلوبهم، فإنها كانت قد ملأت صدورهم عظمة، حتى إن الله تبارك وتعالى لما أنزل كتابه على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ليس عظيما من عظمائهم ولا ذريا من أثريائهم ولا وجيها من وجهائهم، كان رجلا من ضعفاء الناس في ذلك الوقت، إلا أنه كان معروفا بالصدق والأمانة وشرف النسب، كان يعرفون له صدقه وأمانته وأنه من أوسطهم نسبا، حتى لا يكون لهم سبيل إلى الطعن فيه إذا ادعى النبوة، لا يطعنون فيه، لم يجربوا عليه شيئا في خيانة أو كذب ولو شيء نسيان، ولم يجربوا عليه طعنا في نسبه، لأن كما تقدم النسب السيء ربما يكون مظنة لغيره ومن الأمور السيئة ويتوسل به إلى الطعن في صاحبه، لكن الله تبارك وتعالى حكمة منه وإقامة للحجة عليه وكرامة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد عليهم هذه الأمور كلها. والمقصود أنهم لم يكونوا يعرفون لنبينا صلى الله عليه وسلم عظمة في الدنيا ولا رفعة فيها، فلما كان الحال أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم في الشرف والعظمة في تلك المنزلة، وأنهم استولى تعظيم الدنيا على قلوبهم حتى صاروا لا يرون فضيلة إلا لمن جمعت له الدنيا، لما نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكثروا ذلك عليه واستعظموه في حقه، لأنهم يظنون أن الشرف والفضل لا يكون إلا لأهل الدنيا، وأن التعظيم والتوقير والتعزير لا يكون إلا لأهل الشرف والمال والوجاهة. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استكبروا واستنكفوا أن يكون القرآن نزل على رجل ضعيف فيهم. وفي القريتين يقصدون مكة والطائف من الشرفاء من أهل العظمة ما يقتضي أن ينزل القرآن على واحد من أولئك الشرفاء. وهذا يدل على أن حب الدنيا وتعظيمها استحكم في نفوسهم حتى صاروا يرون أن الفضل لا ينبغي إلا لأولئك، وأن التكريم والتعظيم لا ينبغي إلا لأولئك. لهذا سيأتي في مسائل بعد هذا أنه كان من عملهم ازدراء الفقراء، ومن عملهم أنهم يستضعفون أهل الفقر ويأنفون عن الدخول فيما دخل فيه الضعفاء. لذلك حكى الله عز وجل عن قوم نوح أنهم امتنعوا عن اتباع نوح لأنهم اتبعه الأرذلون. قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء. وجاء في أخبار السيرة أن أهل الجاهلية من أهل قريش أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يجالسك فلان وفلان وفلان ممن سموه من ضعفة المسلمين حتى نجلس إليه، لأنهم يأنفون أن يجمعهم مجلس واحد مع أولئك الضعفاء. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فبين الله عز وجل أن كونهم ضعفة من جهة الدنيا لا يستلزم نقصا عليهم في دينهم، ولا يستلزم أن لا يكرموا، ولا يستلزم أن لا يجالسوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين. ونظير هذا سورة عبسة التي عاتب الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العتاب اللطيف الذي يبين أن العبرة في الدعاء إلى الهدى لا ينبغي أن يلتفت فيها إلى كبير ولا صغير، ولا إلى ثري أو فقير، ولا إلى قوي أو ضعيف. يقول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفيها يقول الله ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالذي يرجى استجابته ويرجى تزكيه ويرجى استقامته على أمر الله تبارك وتعالى هذا هو الذي ينبغي أن يشتغل بدعوته ويشتغل بتعليمه، ولا يعرض عنه لضعف حاله وقلة ذات يده. وهذا كله إنما يكون ببيان أن الدنيا لا تستلزم الشرف، لا تستلزم المنزلة، لا تستلزم الفضل. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل من التزهيد في الدنيا شيء عظيم، بيان حقيقتها وبيان ما ينبغي أن يكون عليه الناس فيها. وضرب الله عز وجل لها مثلا في أكثر من موضع، في أكثر من موضع يضرب الله عز وجل لها مثلا بالزرع الذي ينبت، الأرض التي ينزل عليها الماء فتنبت الزرع، يكبر الزرع ويهيج ويخضر ويعجب الناس. ثم بعد ذلك يأتيه ما يأتيه من أمر الله عز وجل، فإذا هو هباء منثور، فإذا هو حطام لا خير فيه. فكذلك الدنيا مهما عظمت ومهما بناها أصحابها ومهما رفعها أهلها وشادوها فإنما هي إلى زوال، وربما يرون زوالها في الدنيا قبل الآخرة. لهذا كثيرا ما يصاب أرباب الأموال بالجوارح التي تردهم إلى ما كانوا عليه، بل ربما تردهم إلى أضعف مما كانوا عليه، للدلالة على أن هذه الدنيا لا ثبات لها ولا قرار لها. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي دائما بالمسلم أن يمرها على قلبه مثل هذه المعاني التي تزهده في الدنيا وتجعلها ليست عظيمة في نفسه. وهذا هو المحذور، يعني أقصد المعنى الذي يمره الإنسان على نفسه ليس هو ذم الدنيا بمعنى ذم أن يكون الإنسان في يده من الخير ما فيه، لأن الإنسان قد يكون في يده من الخير ما ينفع به نفسه ويعف به نفسه وينفع به عباد الله عز وجل، ولكن المذموم والمحذور أن تكون الدنيا عظيمة في قلب الإنسان، لأن الدنيا إذا عظمت في قلب المسلم فإنه سيمنع من أجلها ويعطي من أجلها، وسيعظم من أجلها ويحتقر من أجلها. ولهذا كان هؤلاء الجاهليون يعظمون أهل الشرف والترف، وكانوا يحتقرون من هو دونهم من أهل الخير، وربما يكونون عند الله تبارك وتعالى في المنازل العالية، بحيث يكون الآلاف المؤلفة من أهل الدنيا لا يزنون عند الله تبارك وتعالى واحدا من ضعف المسلمين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه رجل وكان رجلا تظهر عليه الأبهة والسمنة وآثار الخير، أقصد الخير الدنيوي الذي هو الرزق. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ما تعدونه فيكم؟ قالوا إن تكلم سمع له، وإن جلس فسح له في المجلس، وإن نكح أنكح، يعني إن خطب زوج. ويمر الرجل الضعيف إذا تكلم لا يستمع إليه، وإذا خطب لا ينكح، وإذا جلس في المجلس لا يفسح له في المجلس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا أو لهذا خير عند الله عز وجل من ألف مثل هذا. يعني الرجل الذي يكون على الخير وعلى الصلاح وعلى الطاعة، ولو كان رخ الهيئة ولو كان ضعيفا، فإنه يكون عند الله عز وجل خير من آلاف مؤلفة من أهل الدنيا، إذا لم يكن في قلوبهم مثل هذا من طاعة الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه والاستقامة على شرعه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفيد هذا المعنى، حتى لا يحتقر أحد أحدا، ولا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي يطرد في الأبواب ولا يلتفت إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين. أشعث أغبر يعني في هيئته لا يظهر عليه العزة، وليس من أهل الشرف، وليس من أهل المال والأبهة. ذي طمرين أي إنه يلبس إزارا ورداء أو لباسين ردائين خارقين باليين لا يلتفت إليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أقسم على الله لأبرهم. رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبرهم، يعني لو حلف على شيء من الأشياء أن الله تعالى سيفعله، فإن الله عز وجل سيفعله إكراما ليمين ذلك الأشعث الأغبر الذي لا يلتفت الناس إليه، لا ينظر الناس إليه ولا يعدونه فيهم شيئا. يعني لو أنه أراد أن يقول والله لتمطرن السماء له لما حنفت يمينه ولا مطرت السماء، ولو كان المطر ينزل وقال والله ليتوقفن المطر أن لتوقف، لو أقسم على شيء من الأشياء ففعله الله تبارك وتعالى إكراما له. وهذا يفيد أن الإنسان الذي تراه بالعين ربما يكون ضعيفا في عينك لا تلتفت إليه، ربما يكون له عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، حتى أن ملء الأرض من غيره من الناس لا يعادل منزلة هذا الرجل عند الله عز وجل. هذا هو الميزان الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وزن الناس. ولهذا جاء التأكيد على عدم احتقار الناس عموما، لأنك ربما تحتقر رجلا وهو من أولياء الله عز وجل، وربما تعادي مسلما ويكون له عند الله عز وجل منزلة عظيمة التي يغضب الله تبارك وتعالى له إذا أوذي، وهو يكون يمشي بين الناس لا يلتفت الناس إليه، وربما يخطئ الخطأ اليسير فيؤذيه الناس ويتعرضون له، فيحذر الإنسان غاية الحذر من أن يقع في مثل هذا، فيكون تعظيمه للناس بحسب ما يراه عليهم وما يراه فيهم من الحال والشرف والأبهة، ويكون ازدراءه كذلك للناس بحسب ذلك. والواجب للإنسان أن يزن الناس بالميزان الشرعي الذي يوقع ويحترم هو المسلم المؤمن الصالح الطائع لله تبارك وتعالى. وأما أهل الدنيا وأهل الشرف فلا عبرة بما لهم من الدنيا والشرف وإن كانوا عند الناس أهل عظمة، وإن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن تكون العزة له ولرسوله ولعباده المؤمنين، وأن أهل الدنيا والمال والشرف ولو كان عندهم ما عندهم فإنهم ذليلون في الدنيا حقيرون في قلوب أهل الإيمان. وهذا الكلام كله المقصود منه كما ذكر ليس هو التزهيد في الدنيا بمعنى أن لا يطلب الناس الإنسان الرزق وأن لا يحرص على ما يعف به نفسه ويصون به وجهه ويكرم به أهل بيته، ليس هذا المقصود، فإن هذا رزق يرزقه الله عز وجل من يشاء من عباده، والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يرفع الناس بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يكون بعضهم مسخرا لبعض أو يكون أو سخريا فيكون بعضهم يسخر من بعض ليوافق كل أحد جزاءه عند الله تبارك وتعالى. لكن المحذور والمذموم في دين الله عز وجل هو التعلق بالدنيا. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا وعنده ألف دينار أو عنده ألف درهم وعنده كذا وكذا من الدنيا؟ قال: نعم، إذا لم يحزن إذا نقصت. يشير إلى أن كثرة المال أو كثرة الرزق في يد الإنسان لا تؤثر في كونه ليس زاهدا، قد يكون زاهدا وهو من أغنى الناس، كما أن فقر الإنسان لا يعني أنه زاهد، قد يكون زاهد قد يكون فقيرا ويتقطع قلبه حسرة على فوات ما فاته من الدنيا، فهو ليس بزاهد ولو لم يكن في جيبه دينار، والآخر زاهد ولو كان في يده الآلاف المؤلفة من الذهب والورق. فليست العبرة بوجود الدنيا في يده، إنما العبرة بتعلق القلب بها. وإذا ذكر غم الدنيا في الكتاب والسنة فإن المقصود به هو هذا، هو لا يتعلق قلب الإنسان بالدنيا، لأنه إذا تعلق قلبه بها يصير يزن الناس بها، يكرم من يكرمه لأنه صاحب الدنيا، ويحتقر من يحتقره لأنه ليس في يده الدنيا، ويصير يحب ويبغض من أجلها، ويصير كذلك الدنيا مقدمة على طاعة الله عز وجل. إذا تعارض عنده الفعل من أفعال من الأفعال الشرعية يفعله أو يتركه، ينظر إليه أو يزنه بحسب ما فيه من الدنيا. إذا كان العمل الصالح يحول بينه وبين الدنيا فإنه لن يفعله، وإذا كان العمل الشرعي محرما في الدين إلا أن له فيه منفعة في الدنيا فإنه سيرتكبه وسيفعله. فإذا عظمت الدنيا في القلوب تنافسها الناس فأهلكتهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الأدب النبوي جاءنا بأن يجعل الإنسان الدنيا في يده لا في قلبه، يجعلها في يده لا في قلبه، لأن في يده إذا احتاج إليها تصرف فيها وأنفق واستعمل، لكن لا تكون في قلبه بحيث تكون تصرفاته موزونة بشرع الله عز وجل وبدينه. قد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا جميلا جليلا للحال الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع المال ومع الدنيا عموما، بحيث تكون ليست في قلبه فيعظمها وتكون في يده فينتفع بها. قال: ينبغي أن يكون مال الإنسان أو دنياه مثل دابة الإنسان أو مركوبه، وضرب المثل بالحمار، كحمار الإنسان مربوطا عند داره. أي يكون الإنسان جالسا في بيته مع أولاده فيخرج فيركب على الحمار ويبقى جالسا عند باب البيت راكبا على الحمار؟ لا يكون، إنما يركبه إذا احتاج إليه. مركوب الإنسان إنما يركبه إذا احتاج إلى السفر أو احتاج إلى المشي أو احتاج إلى الانتقال فيركبه عند ذلك، إذا لم يحتاج إليه فإنه مربوط عند الباب لا يلتفت إليه. فكذلك الدنيا تكون عند الإنسان مثل الشيء الذي مثل المركب الذي يركبه، إذا احتاج إليه ركبه وإذا لم يحتاج إليه هو موضوع مركون في مكانه الذي هو مركون فيه، لا يكون مرافقا له، لا يكون يبني أحكامه عليه، لا يكون يعقد حبه وبغضه عليه. وضرب لها مثلا أبلغ من هذا، مثلا آخر ثانيا أبلغ من هذا، قال: يجعل الإنسان الدنيا كبيت الخلاء. الإنسان لا يذهب إلى بيت الخلاء ليرتاح أو ليستجم، إنما يذهب إليه إذا احتاج إليه، إذا قضى حاجته خرج منه. فكذلك ينبغي أن تكون الدنيا كالشيء المستقبل المستبعد، إذا احتاج الإنسان إليه أخذ منه ما يحتاج، إذا لم يحتاج إليه تركه. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان وكان على هذا لا يضره بعد ذلك ما كان في يده من الدنيا، كما أنه لا يضره بعد ذلك ما فاته منها، لأنه يأخذ منها ما يحتاج إليه ويدع منها ما لا يحتاج إليه. وهذه المعاني مثل ما تقدم ينبغي للإنسان دائما أن يكررها في نفسه، لأن من أعظم الفتن التي يبتلى بها الناس أن تتعلق قلوبهم بالدنيا، وإذا تعلق قلب الإنسان بالدنيا فقد استحكمت فيه أسباب الهلاك إلا أن ينجيه الله عز وجل. ومن هذه أو من من من من, من, من هذا المعنى شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، ومثل اليوم الذي مضى اليوم في ليلة السبت، في يوم الجمعة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف. وسورة الكهف من أعظم مقاصدها هي تزهيد في الدنيا، يعني من أول ما تفتح السورة إلى أن تختتمها وهي تزهيد في الدنيا، وأمثال مضروبة في هذا الباب، يبين الله عز وجل حقيقتها وأن ما رزقه الإنسان منها إن لم يستعملها في طاعة الله عز وجل فإنه وبال عليه، وأنه إن لم يعطى من الدنيا وكان مع ذلك طائعا لله تبارك وتعالى فإنه لا يضره ما فاته منها. فلذلك شرع لنا أن نقرأها، وفيها تنبيه وإشارة إلى أن هذه المعاني التي كانت سبب هلاك أهل الجاهلية وكانت سببا في كفرهم وتكذيبهم، حتى يكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عظيما ورزق المال، لا يستحق أن يصدق وأن يؤمن به وأن يتبع لأنه ليس صاحب الدنيا وليس صاحب شرف. هذا يدل على أن عظمة الدنيا في القلوب لها آثار وخيمة على الإنسان. فيشرع لنا تكرار مثل هذه المعاني على القلوب وإرادها عليها، وأن يكثر الإنسان من تأمل حقيقة الدنيا ويمر هذه المعاني على قلبه حتى يبقى على السمن على الجادة على الطريق المستقيم، يزن الأمور بالموازين التي رضيها الله تبارك وتعالى لنا، ولا يزنها بالموازين السيئة المنعكسة كما هو حال الناس الآن، كما هو حال كثير من الناس الآن. لا يعظمون أو يعظمون أهل الدنيا التعظيم الزائد، حتى أنه إذا كان الإنسان في المجلس فرأيت الناس يستبشرون بقدوم رجل ويتهللون له ويفسحون له المجالس، فاعلم أنه صاحب دنيا، تكاد تكون قاعدة مضطربة. ويأتي غيره فلا يلتفت الناس إليه، وكما ذكر في الحديث لا يفسح له المجلس إذا جلس، ولا يستمع لكلامه إذا تكلم. الناس لا يعظمون إلا أهل الدنيا، مع أن العجب أنهم لا ينتفعون من دنياه شيئا. هذا المعهود المجرب في أهل الدنيا أن غالبهم ممسك، لا ينتفع الناس بقربه ولا ينتفعون منهم، لكن مع ذلك يعظمونه. ما سبب تعظيمهم له مع أنهم لا ينتفعون من دنياه بشيء وهو ممسك غاية الإمساك، مقتر غاية التقتير؟ السبب في ذلك هو ما في الدنيا من ما في قلوبهم من عظمة الدنيا، فلما عظمت الدنيا في قلوبهم عظم أهلها. أما أهل الإسلام أهل الاستقامة فالعظمة الدنيوية عندهم لا تساوي شيئا، ليكون الرجل ما كان عليه من الملك والرتبة والعظمة، فإنه إذا لم يكن على طاعة الله عز وجل وإذا لم يكن على ما يحب الله تبارك وتعالى منه فليس هو من قلوب أهل الإسلام في شيء، وإن كان في يده من أمور الدنيا ما فيها. ثم إن الشيخ رحمه الله استنبط من الآية التي ساقها وهي قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذه وإن كانت ساقها ليدل على عظمة الدنيا في قلوبهم وعلى أن عظمة الدنيا في قلوبهم أثرت هذه الآثار السيئة من جهة الأخلاق السيئة ومن جهة الكفر بالله عز وجل والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم والازدراء لأهل الإيمان، إلا أنه استنبط منها معنى آخر هو خلق من أخلاقهم وطريق من طرائقهم، فقال المسألة المئة التحكم على الله كما في الآية. ويقصد بالتحكم على الله يعني الاقتراح عليه والاعتراض على الله تبارك وتعالى، لأن شأن المسلم هو التسليم والاستسلام لله عز وجل. ما في كتاب الله من الأخبار فإنهم يتقبلوه بالتصديق، وما في كتاب الله عز وجل من الأحكام فإنهم يتلقاه بالتسليم. أما أهل الجاهلية فكانوا على ضد هذا الحال، ما في كتاب ما جاءهم من الأمر والقدر والخبر في كتاب الله عز وجل فإنهم يعترضون عليه، وما جاءهم كذلك من الأوامر والنواهي فإنهم لا يستسلمون لها، فيعترضون على الله عز وجل في شرعه ويعترضون عليه في قدره. ومن اعتراضهم على الله عز وجل في قدره ما في هذه الآية، كيف تنزل القرآن على رجل ليس بأهل بذي شرف فينا؟ ومن اعتراضهم على أشهد الله عز وجل في شرعه ما تقدم معنا في قياسهم والربا على البيع، وقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني لماذا حرم البيع، لماذا أبيح البيع وحرم الربا مع أنهما في الظاهر شيء واحد. وكذلك في اعتراضهم على الله تبارك وتعالى في تحريم الميتة وإباحة الذبيحة، كيف نأكل ما ذبحنا بأيدينا ولا نأكل ما كيف نأكل ما قتلنا بأيدينا ولا نأكل ما قتل الله، هكذا حكى الله عز وجل عنهم، وحكى الله تبارك وتعالى عنهم اعتراضات أخرى على الله عز وجل في شرعه وفي قدره. فالشيخ رحمه الله نبه إلى أن هذا من طريقتهم، وأن ديننا جاءنا بالضد من هذا، جاءنا بما أنه مسلم يدين لله عز وجل بأنه خالقه وربه ومولاه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ونفع في الدنيا والأخرى، فإن هذا يقتضي منه الإذعان والتسليم التام لقدر الله عز وجل ولأحكامه، فلا يعترض على أقدار الله عز وجل بالتسخط والجزع، وكذلك لا يعترض على أحكام الله عز وجل بالإعراض عنها. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك، الله تبارك وتعالى يقسم بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشرط الله عز وجل بهذه اليمين المغلظة أن إسلام المسلم وإيمان المؤمن لا يصح ولا يكمل حتى يجمع هذه الأمور، حتى يتحاكم إلى الله عز وجل ويرضى ويسلم بما حكم الله وقضى، ثم لا يجد في نفسه حرجا من ذلك ولا اعتراضا ولا مدافعة ولا منازعة، بل يجد نفسه مذعنة مسلمة لقدر الله عز وجل، منقادة مستسلمة لأمر الله عز وجل وشرعه. وما أكثر ما خرج الناس عن مثل هذا ممن ينتسب إلى الإسلام عن مثل هذا. ولهذا نبه علماؤنا على أن الإسلام لا يقوم إلا على ساق الاستسلام لله عز وجل، ما أكثر ما نسمع الآن الناس يقول لما كذا وكذا، لماذا البنت ترث على النصف مما يرث الذكر، لماذا الله عز وجل أذن للرجل أن يتزوج أربعا، لماذا الله عز وجل جعل الحكم في الزاني المحصن أنه يرجم، لماذا قضى الله عز وجل في السارق أنه تقطع يده، لماذا حكم الله عز وجل أن المسلم يقتل المسلم فيقتل به، وإذا قتل كافرا لا يقتل به وإنما يعذب فقط، ولماذا كذا ولماذا كذا، أمور كثيرة من الاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى قدره، وإنما نشأت كلها من جهة ضعف التسليم. ثم ينقسم الناس فيها، بعضهم ممن أقصد الناس ممن ابتلي بالاعتراض، لا أقصد أهل الإسلام الذين يعلمون ويبقنون أن الله تبارك وتعالى لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه مصلحة وصلاح في الدنيا والآخرة، فما أمر الله عز وجل به فهو المصلحة المحضة في الدنيا والآخرة، وما نهى الله عز وجل عنه فلما فيه من الضرر والفساد في الدنيا والآخرة. هؤلاء أهل الإسلام وهم بحمد الله عز وجل مذعنون مستسلمون يعلمون هذا علم اليقين. ثم منهم من يمن الله عز وجل عليه بالعلم فيعرف وجه الحكمة في مثل هذه الأحكام واشتمالها على الصلاح، ويعرف دفع ما قد يرد عليها من الاعتراض، ومنهم من لا يرزقه الله عز وجل هذا المعنى ومعرفة هذه المعاني وما فيها من الحكم وما فيها من الأسرار، لكن يكفيه أن عنده هذا الإيمان المجمل أن ما أمر الله به وما نهى الله عز وجل عنه فذلك هو الخير والصلاح، وهذا الإيمان المجمل يكفي بإذن الله عز وجل، وهو من أعظم ما يثاب عليه أهل الإيمان. ولهذا سألت معاذة العدوية رحمها الله عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هو حكم من أحكام الله عز وجل، فإن المرأة إذا كانت في حيضتها لا تصوم ولا تصلي، لكن ما تركته من الصلاة في ذلك الوقت فإنها لا تقضيه، أما ما تركته من الصوم فإنها تقضيه. سألتها هذا السؤال ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لماذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، وتقصد أحرورية يعني نسبتها إلى أهل حاروراء وكانوا خوارج، ومن شأن الخوارج في ذلك الوقت أنهم كانوا يعترضون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزعمون أنهم لا يأخذون إلا بما في القرآن. فقالت لها أحرورية أنت يعني أنت من أهل حاروراء الذين يعترضون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أحالتها على الجواب الإيماني أمرنا بكذا، يعني لم تطلب لها الفرق، وإن كان معرفة الفرق مفيد، ولذلك ذكر العلماء الفرق بينهما وأن الصلاة تتكرر في كل شهر ربما تكون عادتها 6 أيام أو 7 أيام في كل يوم 5 صلوات، يعني يترتب عليها في كل شهر نحو من 50 أو 60 صلاة تقضيها، هذا فيه نوع من المشقة، هذا مع ضعف النساء وقلة الدين فيهن في الغالب، فلهذا جاءت الحكمة حكمة الله عز وجل أنهن لا يؤمرن بقضاء ما تركوه من الصلاة، بخلاف الصوم فإن العادة أنه مرة واحدة في السنة وربما لا يصادفها من أيام عادتها إلا يوم أو يومين أو 3، فلا يشق عليها أن تقضي هذه الأيام اليسيرة في سنة كاملة، فلهذا جاء مثل هذا التشريع. لكن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعلمها وترشدها إلى هذا الأصل الإيماني الذي يرد إليه الإنسان كل ما ورد عليه من هذه الاعتراضات، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة، يعني أي مسألة يسأل عنها الإنسان مما فيها نوع من هذا الاشتباه، لماذا أمرنا بكذا، لماذا هذا الشرع جاء بكذا ولم يأتي بكذا، لماذا المسألة حرمت هذه لم تحرم، فيقول هذا الجواب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وهذا بإذن الله عز وجل كافي. نعم من رزقه الله تعالى العلم والفهم وبحث عن أسرار مثل هذه الأحكام والفروق بينها فإنه سيجد في ذلك بإذن الله عز وجل ما يشفيه ويكفيه. هذا كله حال أهل الإيمان المذعنين لله تبارك وتعالى وأحكامه. لكن الصنف الآخر الذين يعترضون كذلك يفترقون، كما أن أهل الإيمان بعد تسليمهم وإذعانهم يفترقون إلى من يعرف وجه الفرق والحكمة فيه ومن لا يعرف، فإن كذلك الصنف الآخر يفترقون، فبعضهم يعلن الرفض والرد، يعلن الرفض والرد، لا أقبل هذا الحكم ولا أرده ولا أرد هذا الحكم ولا أقبله، ويصر على أنه مسلم لا يقبل مثل هذا الحكم، كما نسمع الآن نقرأ في الجرائد ونسمع في القنوات أنا مسلم لكني لا أقبل حد الردة، وأنا مسلم لكني لا أقبل حد الرجل، ما إلى ذلك من مثل هذا الكلام. وبعضهم يدعي أو يصطنع التسليم والإذعان ويحاول ردها بطرق علمية كأن يزعم أن هذا مثلا غير موجود في القرآن أو أن هذا حديث ضعيف أو أن راويه كذا وكذا، ولهذا ورد الطعن في رواة الأحاديث وصرنا نسمع أن بعض الناس يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه أو يطعنون في إمام المسلمين في زمانه الزهري عليه رحمة الله بسبب ما عندهم من الأحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ليس بهم وليس من شأنهم أن الحق أنها تعارض عندهم مثل هذه الأمور، بل هي لم توافق أهواءهم ولم توافق أغراضهم. فمنهم من يجرؤ على التصريح بردها وعلى التصريح بأنها لا يبعد لها، ومنهم من لا يجرؤ على التصريح يخشى تشنيع الناس أو يخشى ما يخشاه من الأمور التي تمنعه من التصريح برد مثل تلك الأحكام الشرعية، فيتحيل في رد هذه الأحكام، إما أن يضعف ما يضعفه منها، وإما أن يطعن في راويه، وإما أن يقول إنها أحاديث مخالفة للعقل مخالفة للشرع فترد، وينتقل من درجة إلى درجة، حتى بعضهم في الزمن الأول ربما كان من شبههم أن يطعنوا في رواة الأحاديث، يطعن في أبي هريرة أو في غيره، ثم يأتي من شبههم صار الإشكال إذا كان المسلمون متفقون على أن البخاري ومسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وأن ما فيها من الأحاديث متلقاة بالقبول، صاروا يشككون في مثل هذه المعاني، وتوجد برامج في التلفزيونات وفي الانترنت وفي غيرها يتكلم المتكلم في أن البخاري رجل مثل الرجال يصيب ويخطئ، وأن ما فيه من الأحاديث كلها ليست صحيحة، ويمكن كل أحد أن يصحح ويضعف بحسب عقله أو بحسب ما عندنا من الفهم بحسب ما عندنا من العقل. ثم يرتفعون بعد هذا إلى درجة أخرى إلى القرآن، يعني حتى لو ردوا السنن كلها سيجدون في كتاب الله ما لا يوافق أهواءهم ما لا يوافق أغراضهم. يعني لو سلمنا لهم رد السنة كلها ورد البخاري ومسلم يجدون في كتاب الله عز وجل ما لا تقر معه أعينهم، يجدون في كتاب الله عز وجل أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأن الشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجلين ومرأتين، هذا لا يوافق أهواءهم ولا يوافق أغراضهم، لأنهم يزعمون أن العدل يقتضي التسوية في كل شيء. ويجدون في كتاب الله عز وجل كذلك أن البنت أخوها الذي في درجتها ترث النصف منهم، ويجدون في كتاب الله عز وجل إباحة نكاح 2 و3 و4، وهذه الأمور كلها لا توافق أهواءهم ولا توافق أغراضهم. كيف يعملون وهم يريدون أن يؤصلوا لعدم التسليم لأحكام الله عز وجل؟ ينتقلون إلى القرآن. صار الآن يوجد منهج ويدعون إلى منهج في تفسير القرآن، لماذا احتكرتم تفسير القرآن؟ يعني لماذا لا بد أن نفهم القرآن على وفق ما فسره ابن جرير وابن كثير، وعلى وفق ما ذكره البغاوي، وعلى ما روي عن عبد الله بن مسعود، وعلى ما روي عن عبد الله بن عباس، وعن علي بن أبي طالب وعمر وعثمان وما إلى ذلك. كل أحد عندهم في زعمهم له الحق أن يفهم القرآن كما شاء. والمقصود أن دين الله عز وجل إنما هو مبني قائم على التسليم لأحكام الله عز وجل، وأن هذه الاعتراضات والتحكم على الله عز وجل ولماذا فعل كذا ولماذا أمرنا بكذا ولماذا لم يكن الحكم كذا، هذا من شأن الجاهلية ليس من الإسلام في شيء. ولذلك أخذ الإسلام من التسليم، أخذ من هذا إسلام يعني انقياد استسلام لله عز وجل، يعني إما أنت مسلم تأخذ بأحكام الله عز وجل كما هي في كتاب والسنة كما بيّنها العلماء كما أجمع عليه علماء الأمة، وإما أنت لست مسلما فأرحنا. هو لا يقول لك أنا مسلم ولابد أن يفهم الإسلام على وفق هواه هو وعلى وفق غرضه، ولهذا يجتهدون في إخراج هذه الأصول الفاسدة وهذه الشبهة المضلة التي يريدون أن يفهم الإسلام على وفقها. والذي ينبغي بالمسلم في مثل هذا أن يكون صادقا مع نفسه صادقا مع ربه، ما دام أنه مسلم استسلم لله عز وجل بالأدلة والبراهين التي تدل على صدق هذا الدين، وأن الله عز وجل أكرمنا به، وأنه الدين الذي يجمع مصالح الدنيا والآخرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليكن صادقا مع نفسه صادقا مع ربه. ما قدر عليه من الأحكام والشرائع امتثله واجتهد في إقامته، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يغفر ما حصل منه من التقصير والزلل. ما عجز عنه، ما غالبته نفسه، ما غالبته هواه، فليقصر بضعفه وعجزه وليستغفر الله تبارك وتعالى. لا يكون كأمثال هؤلاء، إن عجز عن شيء يقول هو ليس من الدين، وربما يقع بعض العوام فيه من غير أن يشعر، يعني ربما تذكر له بعض المسألة الشرعية هذه من دين الله عز وجل، وربما يكون فيها النصوص المحكمة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أصدق أن هذا من الدين، لأنه كأنه يشق عليه أن يقر أنها من الدين ثم يخالفها ويعلن عنه، وقد وقع بسبب ذلك فيما هو أعظم، يعني لو أقر أنها من الدين وأنه خالفها لهواه يكون أخف عند الله من أن يعترض ويقول ليست من الدين ولا لا أصدق أن الرسول أمر بكذا أو نهى عن كذا، مع أنه في أصول الإسلام مدون بالأسانيد الصحيحة التي أثبت من الجبال الرواسي، فإذا كان المسلم قدر على هذا الإحكام فليمتثلها، إذا عجز فليقول لا أستطيع أن أمتثل هذا الحكم وأستغفر الله تبارك وتعالى من زللي ومن تقصيري ومن ضعفي. وإنما العيب والمحذور أن يضعف هذا الأصل في قلوب المسلمين في وما أكثر ما صار التركيز الآن، نسأل الله العافية، كأنهم لا يريدون أن تبقى للإسلام قائمة، فتأتي مثل هذه الشبه المضلة من كل وجه، يشككون في أصل الدين، يشككون، ينتقلون من الصحابة إلى الرسول، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وإلى ما إلى ذلك. والواجب على المسلم الواجب على المسلم كما ذكر لا يكون في حال أهل الجاهلية يتحكمون على الله عز وجل، يعتمدون على قدره، يعتمدون على شرعه، أن يكون مذعنا مستسلما لأحكام الله عز وجل، يرضى ويسلم بما قدر الله، فيتقبل أحكامه بالصبر والرضا، فيتلقى أقدار الله عز وجل بالصبر والرضا إن قدر عليه، ويتلقى أحكام الله عز وجل بأن يجتهد في فعل ما قدر عليه ويستغفر مما فرط به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح لي ولكم إسلامنا وإيماننا، وأن يحفظنا على الإسلام ويثبتنا عليه حتى نلقاه. آخر ما تيسر، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.